احنا قلنا المشروعية تشمل الواجب الوجوب والاستحباب، فاذا عطفت المشروعية على احدهما كانت بمعنى الثاني، فان عطف قال مثلا يشرع ويجب، فما لم يكن من باب عطف الخاص على العام فإن يشرع هنا بمعنى يستحب. هنا يتعين أن يكون المشروع بمعنى المستحب لأنه قال لم يجب بل يشرع، فلابد أن يكون إيه؟ مستحب، لأنه قال لم يجب بل يشرع أي بل يجب، يبقى تضارب لم يجب بل يجب، فيتعين أن يكون معنى قوله بل يشرع يعني بل يستحب. إذا إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالواجب في موضعه لم يبطل لم تبطل الصلاة بذلك، وسن له سجود سهو ولم يجب عليه. طيب وإن سلم، أكتب الصلاة عشان نمشي، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. الإتيان بقول مشروع في غير موضعه يشمل التسليم، لأن التسليمتين قول مشروع في الصلاة فسيستثني التسليمتين من عموم قوله فيما مضى من أتى بقول مشروع أو إن أتى بقول مشروع في غير موضعه. يبقى هذا الكلام في غير التسليمتين، نتكلم الآن على قول خاص وهو التسليم أتى به في غير موضعه. ما موضع التسليم؟ آخر الصلاة. فإن أتى به في غير موضعه فما حكم ذلك؟ هو قول مشروع لكن له حكم خاص. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. يعني إن سلم في غير موضع التسليم إن كان ذلك عمدا بطلت الصلاة ولا إشكال فيه، يعني مثلا في الركعة الأولى في صلاة الفجر وتعمد التسليم بطلت الصلاة، في الركعة الثالثة في صلاة العشاء وتعمد التسليم بطلت الصلاة، هذا إذا كان عمدا. وإن كان سهوا فلا يخلو، إما أن يذكر قريبا وسلم ثم تذكر أنه سلم قبل إكمال الصلاة، فإما أن يكون ذلك التذكر قريبا أي عرفا، وإما أن يكون التذكر بعد مدة طول فصل. كلام المؤلف يتناول الحالة الأولى، قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، يعني رجع إلى الصلاة فأتم الذي تركه منها وقال وسجد، يعني وسجد للسهو. طيب عموم قوله ثم ذكر قريبا يشمل ايه؟ ما لو خرج من المسجد، يعني حتى لو سلم وقام مباشرة الى خارج المسجد ولم يطل الفصل، مسألة استغرقت دقيقة، سلم وخرج على باب المسجد ثم تذكر، نقول له ايه؟ ارجع وأتم هذا الذي تركته واسجد للسهو. طيب ينتبه إلى شيء مهم، أن هذا مقيد بعدة قيود. القيد الأول ما لم يتكلم، القيد الثاني ما لم يعمل عملا كثيرا، لأن قد يكون هذا المشي استغرق منه عملا كثيرا، يعني زي مثلا واحد بفضل يفطر في المسجد هنا وقام خرج مش لحد اول المسجد، ده عمل كثير ولا مش عمل كثير؟ مسجد عريض جدا زي ما انتم شايفين، فهذا عمل كثير. لكن لو هو بيصلي عند الباب وخرج ثم رجع ولم يصل الفصل قلنا اتم ولم يتكلم، لكن اذا تكلم او عمل عملا كثيرا او طال الفصل او احدث فلا بد ان يستأنف الصلاة. ممكن يتكلم وان لم يطل الفصل نقول له أعد صلاتك. طيب خرج من المسجد وعمل عملا كثيرا نقول أعد صلاتك. طب أعد في المسجد لا عمل عملا كثيرا ولا خرج لكنه طال الفصل، أعد خمس دقائق نقول له برضو إيه؟ أعد. وقد لا يحصل شيء من ذلك، بمجرد ما يسلم يحدث ولا عمل أي حاجة، مجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أحدث. إزاي أحدث؟ ها؟ خرج ريح صح؟ مسته امرأة بشهوة، أو معذرة مس امرأة بشهوة، مس امرأة بشهوة، مس ذكره، أي حاجة من الحدث اللي قلناه قبل كده. ومباشرة بمجرد ما أحدث تذكر أنه ترك شيئا من الصلاة وسلم قبل إتمامه، فقال خلاص الفصل قصير قريب جدا، فتوضأ ورجع وقال عاوز أبني على الصلاة، أريد أن أبني. يعني إيه أبني؟ يعني أتم ما نقص. نقول لا، يلزمك الاستئناف، تعيد من الأول. نعم نعم، هذا إطلاق وحننبه عليه إن شاء الله. يبقى إذا كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد ما لم يكن قد عمل عملا كثيرا أو أحدث أو تكلم. طيب أتمها وسجد. أيضا نريد أن ننبه على تنبيه مهم جدا في قوله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. هذا إذا لم يظن أنها صلاة أخرى تامة. انتبه، دلوقتي واحد بيصلي العشاء ثم سلم من ركعتين ظنا أنهما نافلة العشاء أو تراويح، ركعتين من التراويح في رمضان، ثم تذكر أنها العشاء، نقول له ارجع وآتي بما فاتك. لا، لابد أن يأتي بالعشاء من أوله. يبقى قوله وإن كان سهوا يعني ما لم يظن أنها صلاة أخرى تمت، ثم بعد التسليم علم أنها الصلاة أنها صلاة ناقصة فأراد أن يرجع ويستدرك، قلنا لا. فلو كان مثلا في صلاة ظهر مثلا وسلم من ركعتين يظن أنها جمعة، ما أنت ذكر أنها مش جمعة دي ظهر، نقول له إيه؟ استأنف، ما نقولوش هات ركعتين، حتى لو لم يطل الفصل، حتى لو لم يخرج من مسجد، كل مهما فرض طالما انه ظن انه في صلاة اخرى فلا بد ان يأتي بالصلاة من اولها. لا لا، يقول سلم، يقول ان كان السلام سهوا، ممكن يكون سهوا لانه افتكر من الصلاة ثانية، يعني لا يتعمد انها عشاء وسلم من عشاء، لا ده هو فاكر انه كده بيصلي التراويح بعدين افتكر انها مش تراويح انها العشاء فعاوز يرجع يجيب ركعتين، نقول له لا ابدأ صلاة العشاء من الاول. نعم، يعني ما لم يظن انه في صلاة اخرى. كان عامدا للتسليم تبطل، وان كان ساهيا فبشرط أن لا يطول الفصل مثل ما قلنا، وأن لو ذكر قريبا وأن لا يعمل عملا كثيرا وأن لا يحدث وأن لا يتكلم، كل الشروط دي لو فرض من كل ده موجود، لكنه لما سلم سلم ساهيا ظن أنه في صلاة أخرى تمت، تراويح ركعتين تمت خلاص، بيسلم على أنه صلى ركعتين مع أنه في أول الصلاة نوى العشاء بس نسي غفل فسلم منها على أنها التراويح، ده سهوه ثم ذكر انها العشاء مش التراويح، فعاوز يرجع يجيب ركعتين، نقول ايه؟ لا، تأتي لابد ان تأتي بالعشاء من اوله. خلاص، طيب. ثم ذكر وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. وهنا تنبيه مهم انه اذا لم يذكر حتى قام مثلا في الركعة الثالثة سلم، وبعد ما قام وقف افتكر انه سلم من الثالثة وان الصلاة رباعية فلم يطول الفصل لم يحصل شيء يمنعه من البناء على الصلاة فعاوز يرجع، نقول له ايه بقى؟ ادخل في الصلاة واجلس ثم انهض الى الرابعة، لان النهوض ده مقصود في الصلاة، وسيلة الى القيام، هو من الصلاة، فينفعش انت خرجت من الصلاة جالسا فلابد ان تعود اليها وتنهض. فاذا لم يذكر ذلك حتى قام فعليه ان يجلس ثم ينهض بعد ذلك ليأتي به من جلوس في داخل الصلاة. طيب، فان طال الفصل، هذا تصريح بمفهوم قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا، كان سائلا سأل فماذا لو طال الفصل، فصرح المؤلف بهذا فقال فإن طال الفصل يعني بطلت، والمراد بالطول هنا والقصر العرف، ضابط ذلك العرف،

إما أن يذكره قبل أن يقرأ في الركعة التي بعدها، وإما أن يذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التي بعدها، وإما أن يذكره بعد أن سلم من الصلاة. ثلاث أحوال. أنا لسه مش حاجة أصلا عشان قلتها، أنا أقسم لأقول الحكم. ما تسرحوش يا إخوة، إن هذا الباب يحتاج إلى يعني تركيز في الأقسام وفي حكم كل قسم. لكن احنا نتكلم في قسم السجود لإيه؟ للنقص. قلنا إن كان نقصا فقد يكون في الواجبات وقد يكون في الأركان. المؤلف دلوقتي يتكلم في الأركان. إن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد، وإن كان غير تكبيرة الإحرام هذا الذي فيه الكلام. لا يخلو الحال إما أن يذكر أنه ترك ركنا قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، وإما أن يذكر أنه ترك ركنا بعد أن شرع في قراءة الركعة التي بعدها، وإما أن يذكر ذلك بعد أن سلم من الصلاة. ثلاث أحوال. الحالة الأولى إيه؟ ذكر ذلك قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، يعني مثلا ترك الركوع وسجد، فتذكر في أثناء سجوده أنه ترك الركوع من نفس الركعة دي، فماذا يصنع؟ يرجع فيأتي به وبما بعده. فإن ذكر بعد أن هو كان في الركعة الأولى، ترك الركوع في الركعة الأولى، فوقف في الركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة، تذكر أن ترك الركوع من الركعة الأولى، قلنا إيه؟ ألغيت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها وما ترجعش تجيبها، خلاص. طيب، فإن ذكر بعد أن استتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، واضح السؤال؟ ترك الركوع في الركعة الأولى وفضل الناس لحد ما وقف في الركعة الثانية، الله أكبر، وقف لسه فراش الفاتحة، قبل ما يقرأ الفاتحة تذكر ان ترك الركوع، فماذا يصنع؟ يرجع ويأتي به وبما بعد، لأنه لم يشرع في القراءة. لكن إذا شرع في القراءة قامت الثانية مقام الأولى. لا، ركن مقصود لغيره، القراءة هي الركن، هي المقصودة في الركن، ولهذا الركن يسقط إلى بدل، لكن القراءة لا تسقط. طيب، الحالة الثالثة، إن تركه وذكره بعد السلام فكترك ركعة كاملة، ودي ستأتي بعد ذلك في كلام المؤلف إن شاء الله. قال: ومن ترك ركنا يعني غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. ومعنى بطلت هنا يعني لغت، معنى بطلت أي لغت الركعة التي ترك فيها هذا الركن، أي لم يحتسب بها من عدد الركعات. وليس المعنى بطلت بمعنى ألغيت بالكلية ولا يعتد بها أصلا، اللي هو معنى البطلان اللي هو ضد الصحة يعني، لأن البطلان إذا دخل في بعض الصلاة انسحب إلى كل الصلاة، فالمراد بالبطلان هنا أنها ألغيت، يعني لم تحتسب كأنها مش موجودة، لكن ليس البطلان اللي هو ضد الصحة. نعم، لو بطلت يعني بطلانا حقيقيا لبطلت الصلاة كلها، اذا بطلت اي لغت. بطلت يعني الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت التي تليها مقامها، وبالتالي فلا يجوز له ان يرجع الى الركعة التي ترك منها الركن بعد ان شرع في قراءة الركعة التي بعدها. فان رجع عالما بالتحريم عامدا الرجوع بطلت صلاته كله، ماشي يا اخوة؟ ايه صورة المسألة اللي انا بقولها دلوقتي؟ قول كده صورة المسألة دي، فهمتاش؟ طب ليه ما قلتلك ماشي ما قلتش مش ماشي؟ قول لي واقف مش ماشي. نقول تاني، يعني لا تجمعوا عدم فهم وكذب وكذبا. أما لكم فهمين وتقولوا أو تسكتوا، يعني ممكن يقول ماشي وممكن يسكت، والسكوت كقوله ماشي. لا قول لي لا مش فاهم عشان أعيد. نقول تاني، إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع سجود قراءة فاتحة جلوس بين السجدتين، فإما أن يتذكر أنه ترك هذا الركن قبل أن يقرأ في الركعة التي بعد الركعة التي ترك منها الركن، مفهوم كده؟ وإما أن يتذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة التي بعد الركعة التي ترك منها الركن، وإما أن لا يتذكر إلا بعد السلام. خلي القسم الثالث ده لوحده. أيوه، ما هو ده اللي احنا سألنا فيه من شوية. فإن كان التذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها وجب أن يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده، ما ينفعش يكمل، لو تمادى بطلت صلاته. وإن كان قد شرع في قراءة الركعة التي بعدها ألغيت الركعة التي ترك منها الركن، كل ده مفهوم؟ وقامت التي هو فيها مقام التي ترك منها الركن إذا كانت قبلها مباشرة، لأن لو كان مثلا تذكر في الثالثة بقى في الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية. وبناء عليه حرم عليه أن يرجع إلى الركعة التي ترك منها الركن ليأتي بالركن المتروك وبما بعد، كل ده مفهوم برضو؟ فإن رجع بعد أن شرع في القراءة وقلنا أن الركعة دي قامت مقام الركعة التي تركت منها الركن، لكنه رجع، فإن كان رجوعه مع العلم بالتحريم، تحريم الرجوع، وعامدا ذلك بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، لكن لم يعتد بتلك الركعة. كده مفهوم؟ طيب، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها. قال وقبله، يعني وقبل الشروع في قراءة الركعة التي بعد التي تليها، ولو كانت تتم قائما بلم لسه لم يقرأ، يعود وجوبا فيأتي به، أي بالركن المتروك وبما بعده. طب لو انت قلت ليه يأتي بما بعده، ما يجيب الركن بس، يعني ترك الركوع ثم تذكر وهو حال قيامه إلى الركعة الثانية، فبيقول ارجع تاني هات الركوع، ليه بقى يجيب الركوع وبعدين رفع من الركوع وبعدين السجود؟ مراعاة الترتيب، لان هذه الاركان اتى بها في غير محلها والترتيب ركن. طيب، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، فما حكمه اذا لم يعد وتمادى؟ بطلت الصلاة ان كان عالما عامدا، وان كان جاهلا او نسيا لم تبطل الا الركعة التي ترك فيها، وتقوم ما بعدها مقامها. طيب، وان علم بعد السلام، اللي هي الحالة الثالثة بقى، قاعد يصلي على كان حد ما سلم، بعد ما سلم بيفتكر، فعلم مش شك، لان الشك بعد الفعل لا يؤثر، حتى لا يقول قائل انت بتقول ان الشك بعد الفعل لا تأثير له. ايوه صحيح، لازم بنقول ايه علم، مش بنقول شك، شك ناس سواء الطرفين او حتى غلب الظن، لكن اي في هذا الموضع قد يشمل غلبة الظن، لكن ان علم يقينا انه ترك ركنا في ركعة نقول ايه؟ وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يبقى انت عليك ركعة كاملة، لان الركعة دي الغيت وقامت التي بعدها مقامها، فيبقى انت عندك نقص ركعة. مفهوم يا اخوة من اين جاءت الركعة؟ ان لما شرع في قراءة التي بعدها الغيت، ولما الغيت بقت الصلاة ناقصة ركعة كاملة. يا اخي هل انا الذي اشرح ولا اللي بيعمل الميكروفون؟ انت يا اخي اللي وراك، ايوه انت، اينا يشرح؟ لها اللي وراك، فلماذا تنظر اليه؟ ثم اذا نظرت اليه وفاتك ما اقول، بعدين بعد شوية سألتك فهمت فقلت لي كذبت، وان قلت لا عطلت، ما ينفعش. انت الان تظلم اخوانك، يعني ديتين دول اللي احنا بنتكلم فيهم وبلومك واقرعك فيها ظلم لاخوانك، لان ممكن ما يحاش نخلص النهارده.

كده خلاص خلص كلام على ترك الأركان، وتكلم الآن على ترك الإيه؟ الواجبات، لأن ترك التشهد الأول أي في الواجبات، التشهد الأول واجب، لا يأتي بالركعة كاملة. كل احنا خلاص عرفنا اذا ترك ركنا وذكر بعد السلام فكترك ركعة كاملة الا في التشهد الاخير والتسليم، لكن في التشهد الاخير حيسجد قبل السلام، وفي التسليم يسجد بعد السلام. وان نسي التشهد الاول او نسي الجلوس للتشهد الاول، ممكن يبقى الاثنين مع بعض، ممكن ينسى واحد فيهم، ممكن ينسى الجلوس ويقوم على طول، وممكن يجلس بس ما يقولش التشهد، ينسى التشهد. فالكلام ان نسي التشهد الاول يعني وحده، او نسيه مع الجلوس له، ماشي. ونهض، نقرا المتن ثم نشرح. ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فان استتم قائما كره رجوعه، وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وان شرع في القراءه حرم الرجوع. يبقى نقول ان ترك التشهد الاول اي سهوا، كلامنا في السهو، فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي بعده، وإما أن يذكره بعد أن شرع في القراءة. اصبر. إما أن يذكر أنه ترك التشهد الأول قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، وإما أن يذكره بعد شروعه. فإن كان التذكر بعد الشروع حرم الرجوع وبطلت الصلاة لو رجع عالما عامدا، وإن كان قبل الشروع فلا يخلو. هنقسمها تاني قسمين، إما أن يكون قبل استتمامه قائما أو بعد استتمامه قائما. فإن كان قبل استتمامه قائما لزمه الرجوع وجوبا، وإن كان بعد استتمامه قائما كره الرجوع. طبعا خلاص قبل الشروع خلاص. مين يعرف يقول الكلمتين دول؟ طب بلاش، مين ما فهمش الكلمتين دول؟ واللي ما رفعش ايده فهم؟ طيب يا اخي قول. ما رفعش ايده. لا تقولش كده، قول لي اما واما. لا غلط. بس مش هنطول اكتر من كده، عشان اريد بس ان بعض الاخوه ليس صريحا مع نفسه. اذا لم تفهم قول لي ما فهمتش، ما تقوليش ماشي. نقول كلمتين تاني. اذا نسي التشهد الاول فاما ان يتذكر ذلك بعد شروعه في قراءه الركعه التي بعدها او قبل شروعه. مش انا بقول ايه؟ بعد شروعه او قبل شروعه. فان كان بعد شروعه حرم رجوعه الى التشهد الاول وبطلت لو رجع عالما عامدا، وإن كان قبل شروعه فبرضه إما، أنا إما وإما. إما أن يكون قد استتم قائما فيكره الرجوع، وإما أن لا يكون لم يستتم قائما فيلزم الرجوع. فهمت الكلمتين؟ عمدا بطل الصلاة خلاص. خلاص لم تبطل، ما هو رجل ماشي على إنها سنة. لكن كلامنا على القول بوجوب. فبناء على هذا الكلام اخونا ده يقول لو تركت، ايوه انت، لو تركت التشهد الاول وقام اول ما عمل ايده كده افتكر ترك التشهد الاول، يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ ايه؟ طب لو رجع، يعني لو رجع تبطل ولا ما تبطلش؟ ما تبطلش، لكنه خلاف الأول، ماشي؟ فالأولى أن يكمل ويأخذ. جزاك الله خير. يبقى هذا كلام المؤلف يقول وإن ترك التشهد الأول وإن نسي التشهد الأول ونهض يعني نهض حال نهوضه لم يستتم نهض للقيام لزمه الرجوع وجوبا يعني ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره الرجوع إذا لم يقرأ إيه؟ يعني إيه فإن لم يرجع لو لزمه الرجوع بطلت صلاته يقول لزمه نعم يا حاج لا ده تكبيرة الانتقاش فإن استتم يقول فإن استتم قائما كره الرجوع وإن لم ينتصب قائما بيكرر تاني يعني هذه عبارة لا معنى لها مع ما قبلها لأنها مكررة وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرمة أي حرم الرجوع وبطلت الصلاة لو رجع أي عالما عامدا طب نسأل سؤال المأموم يعمل ايه في الأحوال دي؟ لو فرض ان المأموم اعتدل واستتم والإمام لسه ما اعتدلش فالإمام يلزمه الرجوع فلابد ان يرجع فالمأموم يعمل ايه؟ يلزمه الرجوع طب لو فرض ان المأموم شرع في القراءة والإمام لم يشرع ورجع برضه يلزمه الرجوع لا عبرة بهذا يتابع الإمام لكن لو سبحوا بالإمام قبل نهوضه فأصر وكلهم بيسبحون وهم عارفين هو غلطان فلا يجوز لهم أن يتابعوا لأن تعمد ترك واجب وحينئذ يفارقوا يعود يجيبوا التشهد ويفارقوا واضح؟ ما لم يشرع في القراءة نقول حال كونه يلزمه الرجوع أما إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما خلص كره الرجوع وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع لكن كلامنا في حال لزوم الرجوع إيه؟ هم يفرقوا برضه سيفارقونه في كل حال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع يعني فإن رجع عالما عمدا بطلت وإن كان نسيا أو جاهلا لم تبطل وعليه السجود للكل يعني في كل الأحوال سواء ترك ولم يرجع أو ترك ورجع في كل الأحوال عليه السجود نعم في هذه الحالة تكتب سؤالا ونجيب ماشي ايوه اكتب سؤالا ونجيبك ان شاء الله وعليه السجود للكل ومن شك في عدد الركعات اللي هو السبب الثالث المؤلف رحمه الله انهى الكلام على الزائد والكلام على النقص وشرع تكلم في السبب الثالث وهو الشك يبدا بدايه الكلام على الشك ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل من دي من ادوات العموم فتعم ايه الامام والمأموم المنفرد ده ظاهر كلام انه يخصص لا يخصص الامام بشيء وهذا هو المذهب انه لا يأخذ المصلي بغلبة ظنه وانما يأخذ باليقين مطلقا اماما او مأموما او منفردا يعني حتى الامام طبعا الرواية الثانية في المذهب اللي هيبنى عليها بعد كده حاجة انه هلك ان شاء الله ان الامام يعمل بغالب ظن لكن الصواب ان الامام لا يعمل بغلبة الظن وانما يعمل باليقين ايه الفرق بين غلبة الظن واليقين اليقين هو الاقل وغلبة الظن تارة تكون في الاقل وتارة تكون في الاكثر يعني انا اذا كنت في الركعة الرابعة وشككت هل هي الثالثة او الرابعة وغلب على ظني انها الرابعة اعمل ايه اخليها الثالثة يعني اليقين شوف الفرق بينهم قد يكون غلبة الظن هو اليقين بان يغلب على ظن انها الثالثة فاجتمع في هذا الموضع لكن اليقين يفارق غلبة الظن في موضع ويجتمع معه في موضع اخر والمعول على اليقين اللي هو الأقل قدر الأقل يعني. فمن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل يعني أخذ باليقين ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. كده كان المأموم تابع للإمام ولا فرق بين الإمام والمنفرد. وإن شك في ترك ركن فكتركه. طبعا في تفصيلات كثيرة في هذا الموضع احنا تجاوزناها لأنها في الروض وليست في المتن. وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي به، فإيه اليقين لم يأتي به فكترك. يعني نرجع نقول إن كنت في الركعة التي بعدها وشرعت في القراءة أقمها مقام الأولى، وإن كان قبل القراءة فرجع وأتي به وبما بعد. طبعا أما بعد الصلاة فلا يؤثر، إن شك في ترك ركن فكترك. ولا يسجد لشكه في ترك واجب. شوف الفرق اهو، اذا شك في ترك ركن فكترك، واذا شك في ترك واجب لا يسجد. يبقى هذا فرق بين من شك في ترك الاركان ومن شك في ترك الواجبات. من شك في ترك الاركان فكتركها، ومن شك في ترك الواجبات لم يسجد. او لشكه في زياده، يعني شك وهو في التشهد قاعد بيقول التشهد الاخير شك هل زدت شيئا في الصلاه او لم ازد، نقول له لا تزد اصلا على الزياده. ما لم يكن الشك في الزياده وقت فعله، انا اعطيت في السجده الثالثه مثلا هو بيفعل في السجده الثالثه شك فيها انت الشارع ولا طيب نقول تاني، اذا شك في ترك ركن فكترك، إذا شك في ترك واجب لم يسجد، إذا شك في زيادة لم يسجد ما لم يكن الشك في الزيادة وقت فعل الزيادة. مثال ذلك، طبعا مثل لشك في الزيادة الأولى اللي ما سجدش فيها، إنه هو في التشهد شك هل زاد أو لم يزد، وقاعد يتجاوب يفتكر كده أنا زودت سجود ولا ما زودتش السجود، إمتى بيفتكر؟ وقع في التشهد، فنقول له لا تزبط الأصل عدم الزيادة. لكن هو الآن يصلي الركعة الأخيرة فشك، دي رابعة ولا خمسة هيزبط، وهيعمل ايه كمان؟ هياخد بالأقل، هيبني على الأقل اللي هي الرابعة، مش هقول انها خمسة، شك فيها حال زيادتها. مثال آخر، وهو في السجود شك هل السجود ده زائد ولا من صلب الصلاة، فنقول إذا شككت في الزيادة حال فعلها فاسجد، وإذا شككت فيها بعد أن انتقلت وصلت في موضع آخر وفكر أنك زودت قبل كده ولا مزودتش فلا تسجد. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. احنا هنأجل الكلمتين دول لبعد العشاء إن شاء الله عشان ما نطولش على الإخوة المصلين، وبعد العشاء إن شاء الله ننهي هذا الباب، وهذا مقدم الليلة على قضاء الصلاة المستقيم عشان لا نترك شيئا من توابع هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه. يسجد الإمام لم يسجد المأموم إلا فيما سيأتي إن شاء الله. وإذا سهى المأموم فإن الإمام يتحمل عنه، فالمأموم تابع للإمام، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمام. فإن سهى الإمام ولم يسهو المأموم سجد المأموم مع الإمام. لو فرض أن المأموم

يقول المصنف: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، أي بتعمد ذلك. أما إذا تركه ونسي أو سهى خلاص فلا سجود عليه، سقط الإثم. فإن طال الفصل سقط السجود. لكن في إشكال هنا، إذا تعمد ترك السجود قبل السلام وهو سجود واجب وأفضليته قبل السلام، فتعمد تركه قبل السلام، هل تبطل؟ لو قلت لا يبقى أنا يعني لا أدري ماذا أصنع، ولو قلت آه يبقى أنا برضه لا أدري ماذا أصنع. ها؟ إذا كان سيأتي به بعد السلام مش هتبطل، لأنه هي على سبيل الأفضلية، إنما تبطل لو تركه عمدا ولن يأتي به بعد السلام. طيب في إشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه إذا هو بعضهم عثمان وابن فيروز قالوا إيه؟ بيقولوا إن كان قد عزم على الإتيان به بعد السلام ثم تعمد تركه بعد السلام لم تبطل. فاهمين اللي أنا قلت ده؟ يعني هو الآن قبل السلام السجود واجب، كل قبل السلام وبعد السلام استحباب، لكن وجب عليه السجود لأنه ترك أو فعل سهوا ما يبطل الصلاة عنده، قلنا له وجب عليك السجود، اسجد قبل السلام. بيقول لا أنا هسجد بعد السلام، أنا عازم أثناء الصلاة قلت أنا بعد أن أسلم سأسجد، في عزم، بعد ما سلمت انتقض العزم. طبعا ما لم يكن حيلة، يعني ما لم يكن متحيلا على ترك السجود ولا خليه بعد السلام وأنا يتركه، لكن هو فعلا عازم بالفعل، بعد ما سلم بقى قال مش خلاص مش عاوز، مش هو أنا كنت عازما وسلمت وسأتركه، نقول له أنت آثم، يقول مش مشكلة بلام الصلاة مش باطلة مش مشكلة. فعثمان وابن فيروز قالوا لا تبطل الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة صحت وانقضت صحيحة فلا تبطل بشيء محرم بعدها، ترك محرم بس منفصل عن الصلاة، وقد عزم. فإذا لم يكن عازما وعزم على الترك قبل السلام هو ده اللي يقول عليه تبطل الصلاة، يعني قبل ما يسلم قال مش هسجد لا قبل ولا بعد. هنا نقول له ايه؟ واضحة جدا، تبطل بترك سجود افضليته قبل السلام، لو كنت هتسجد بعد مش هتبطل، لكن هو بيقول انا لا ساسلم ولن اسجد، خلاص عزم امره على ذلك، دي واضحة ان الصلاة باطلة. انما المشكلة فيما لو عزم ثم ترك، عزم على السجود بعد السلام ثم ترك. والذي يظهر لي خلاف ما قال عثمان وابن فيروز ومن وافقهما، وان صلاته باطلة، لا يقال انه اتى بالبدل الذي هو العزم، لان العزم هنا ليس بدلا، العزم مسوغ للترك قبل السلام وليس بدلا، والبدل هو الايه؟ هو السجود بعد السلام، فالعزم مش بدل، العزم مسوغ للترك فلا يكتفى به. فهمتوا الكلمتين دول؟ طيب، تبطل إن عزم على الفعل ثم ترك متعمدا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالسجود الواجب، والعزم غير كاف إلا في تسويغ تأخير السجود إلى ما بعد السلام. طلعوا بقى المسألة اللي قلت لكم خلوها في دماغكم وقفلوا عليها، هتفيدنا هنا. لأن احنا من شوية قلنا ايه؟ يسجد المأموم إذا أيس من سجود الإمام إلا أن يكون الإمام لا يرى الوجوب أو يراه وتركه سهوا أو كان محله بعد السلام. وإلا بطلت،

فهيوقع الناس في حرج ويقولوا له انت بتفهم احسن من الشيخ فلان. فماذا يصنع؟ يقول لك انا بقول القدر المجزئ من التشهد بمنتهى السرعه، وعند قولك اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بيوفر وقت. هذا جيد في حسن تاتي. ففي الموضع اللي انت هتشوف فيه انكار عليك خذ القدر الواجب من التشهد بس ولا تطل. نعم. لا لابد ان ياتي بالتشهد لانه بعد السلام. يأثر وان كان عمدا بطل سجوده لابد ان ياتي به. ايوه، واذا بطل سجوده وتعمد ذلك ولم يأتي به على الوجه الصحيح بطلت صلاته اذا كان محله قبل السلام. نعم. ما هو هو نحن ترك الامام التشهد قوله انت، قله انت وسلم. انا عارف الناس مستغربة ويعني بيضربوا كف على كف، لكن هكذا يقول اصحابنا ان التشهد بعد السلام لابد ان تأتي فيه بالتشهد الاخير وجوبا. طب صفة الجلوس ايه بقى؟ احنا عرفنا صفة السجود زي صفة سجود الصلاة. صفة الجلوس ان كانت الصلاة ثنائية فافترش، واذا كانت ثلاثية او رباعية وفيها تشهدان يعني فايه؟ فالتورك. اكتبوا الاسئلة عشان نجاوب عليكم ان شاء الله بحسب الوقت. بس اديكم سؤالين. والمرة الجاية تقولوا لي اجابتهم ان شاء الله. السؤال الاول، مأموم ليعاية بها، اللي جاوبها يبقى يعني رجل قوي الملاحظة وجيد الذهن. مأموم أدرك إمامه بعد رفعه من الركوع فأدأته الركعة، هو الركعة تدرك بإيه؟ تدرك الركوع. لا، صاحبنا أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع فأجزأته الركعة. تحبوا تجوا المرة الجاية ولا تفضلوا دلوقتي؟ لا هو نفس الإجابة. لا ليس كذلك. نعم. هذا جواب صحيح، وإن لم يكن هو اللي سألت عنه لا أسأل فيما يتعلق بالركوع، لكن هذا جواب صحيح. تفكروا تردوا المرة الجاية. طيب يعني عمل ايه؟ ركع ولم يقل اي شيء، لم يقل القدر المجزئ، فعمل ايه بعد كده؟ ثم ركع. يعيد الركعة ويسجد يرجع للركوع. ما رأيكم في الإجابة؟ يعني ذكر قبل الشروط. سمعتوا إجابة إيه؟ طيب علي؟ طب سمعهم يا شيخ محمد، ارفع ارفع صوتك كده، هم يفكروا معاك يناقشونك. ايه رأيكم؟ هو اذا رفع يعيد الركوع مرة اخرى؟ هو اجاب اجابة صحيحة بس مش عارف يعبر، هي دي مشكلة. هو اذا ترك التسبيح في الركوع ورفع فان استتم قائما لم يرجع، دي الغلطة اللي عندك. لكن إن ذكر أنه ترك التسبيح قبل أن يستتم معتدلا فإنه يجب أن يرجع إلى الركوع، وحينئذ إذا ذكر معه المسبوق أدرك الركعة.

فنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.